بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وشيخ مثلي في كالب أدب مهنمها وما لك نارط والنار ليل ضاحلوان قولا، وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا واعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، يقول رحمه الله تعالى في القرآن أنه كلام الله غير خالق ولا مخلوق، لأنه صفة للمتكلم به، فالله جل وعلا يتكلم ويقول كما أخبر عن نفسه جل وعلا. والقرآن هو قوله، أسمع به جبريل عليه السلام وأخذه جبريل وأتى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يقصد به الرد على الذين خالفوا في هذه الصفات، صفات الله جل وعلا، فلم يصفوا الله جل وعلا بأنه يقول ويتكلم. وهذا يقتضي إنكار الرسالة وإنكار الشرع كله، لأن الرسالة بقوله جل وعلا وأمره، وكذلك الشرع أمر من الله ونهي، ولا يصح الأمر والنهي ممن لا يتكلم. الله جل وعلا ذكر الكلام أنه مضاف إليه في آيات كثيرة جدا، كقوله جل وعلا: لقد حق القول مني لأملأن جهنم، وقوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وسماع كلام الله يسمعه من من يبلغه إياه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لما كان في مكة ويعرض نفسه على قبائل العرب في موسم الحج، يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. والأدلة على هذا لا حصر لها، والعجب كون الإنسان ينكر مثل هذا الأمر الظاهر الجلي الذي لا خفى فيه. والحقيقة أن الذين ينكرونه قصدا وليس لأجل طلب الحق، وإنما لأجل إخفاء الحق وإظهار ما هو خلافه. ولهذا كثير من أهل العلم يتهمون من يقول هذا القول بأنه ليس من المسلمين، إنما هو من اليهود والنصارى وغيرهم من الذين يحاربون الدين الإسلامي، فأرادوا أن يشوشوا عقائد المسلمين ويبلبل أفكارهم ويأتوا بالشبه التي تفسد العقائد. ولا يزال الكفار على هذه الطريقة، ينظرون الشبه التي قد يدخلون فيها ثم يثيرونها وينمونها وينشرونها بين المسلمين حتى تفسد عقائدهم، لأنه لا قوة للمسلمين إلا بالاتفاق على العقيدة، العقيدة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يثيرون الشبه في هذا ويقولون إن الذي يقول مثلا إن الله يتكلم أو أنه كلم أنه يشبه الله جل وعلا بالخلق. ولهذا ذكر الطحاوي رحمه الله النص هذا، قال إنه من قال إنه قول البشر فقد كفر، وقد أوعده الله جل وعلا بسقر، يقصد بذلك قول الله جل وعلا في الوحيد الذي فكر وأدبر ونظر وعبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر، فقال الله جل وعلا سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. وهذا هو الوليد الذي كان كبير قريش في كفرهم، وكانوا يرجعون إلى قوله، وقالوا له يوما إن الحجاج سيأتون إلينا ويسألوننا عن محمد، فماذا نقول؟ يجب أن نتفق على قول، لأن بعضهم يقول إنه كاهن، وبعضهم يقول إنه ساحر، وبعضهم يقول إنه مجنون. فإذا اختلفت الأقوال، أقوالنا تبين أن أقوالنا غير صحيحة، فقال دعوني أفكر. نظر، قال ليس شعر، لأني أعرف الشعر لا ليس شعرا، وليس سحر، نعرف السحر، وليس كذا وليس، ولكن أقرب ما نقول إنه قول البشر. توعده الله جل وعلا بسقر. المقصود أن الشبه التي قد يدلي بها هؤلاء يشبهون رب العالمين جل وعلا بأنفسهم، ويقولون إن ننظر إن الكلام يحتاج إلى لسان ويحتاج إلى شفتين ويحتاج إلى لهوات وحنجرة وحبال صوتية إلى آخره، فإذا قلنا إن الله يتكلم لزم أن نصفه بهذه الصفات، وهذا باطل، هذا تشبيه أو تلبيس، لأن الكلام الذي يذكرونه هو كلام البشر، كلام المخلوق، أما كلام رب العالمين الله ليس كمثله شيء، لا في كلامه ولا في صفاته كلها. وقد أخبرنا جل وعلا أن أشياء تتكلم ما تحتاج إلى هذه التي ذكروها، فأخبر أن كل من في السماوات ومن في الأرض أنه يسبح، يسبح بحمده، ولكن ما نفق تسبيحه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حجر في مكة يسلم علي، يقول السلام عليك يا رسول الله، حجر، فهل الحجر له لسان وله فم وله؟ وكذلك صح أنهم سمعوا تسبيح الطعام وهم يأكلونه، الصحابة يأكلون الطعام ويسمعون تسبيحه، سبحان الله سبحان الله. ويقول جل وعلا في نوع من الناس الذين يأتون يوم القيامة من الكفرة، حتى إذا ما جاءوها، يعني إذا جاءوا النار، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم مرداكم. فهؤلاء الذين ظنوا هذا الظن أرداهم ظنهم فظلوا كما أردى هؤلاء. فذكر جل وعلا أن الجلود تتكلم والأسماع تتكلم والأبصار تتكلم. وقال الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يا تحدث الأرض أخبارها يعني أنها تتكلم بالشيء الذي عمل عليها. كل بقعة من الأرض سوف تشهد لمن عمل عليها خيرا أو شر، عمل فلان كذا وعمل. وقال جل وعلا في المجرمين ما أهلكهم فما بكت عليهم السماء والأرض. فالسماء يقول العلماء علماء التفسير الأرض تبكي على من كان يتعبد فيها إذا مات، والسماء محل صعود العمل الذي يصعد إلى رب العالمين، يبكي على من كان له عمل يصعد إلى الله. وهؤلاء ليست لهم أعمال تصعد وليست لهم أعمال تشهد بها الأرض، فما بكت عليهم لا أرض ولا سماء. وهذه كلها مخلوقة وهي ليست لها هذه التي يقولون الأدوات أدوات الكلام. فإذا الكلام الذي يقولون التشكيكات هي باطلة مع أن هذه أمور مخلوقة. ومن الأمور المشهورة التي اشتهرت في حديث في كتب الحديث في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب إلى جذع نخلة يابس يستند إليه ويكلم الناس من عليه في هذا المسجد في مسجده هذا، ثم صنع له منبر من خشب من طرفاء الغابة. فأول ما صعد على المنبر سمع الحاضرون الذين كانوا في المسجد حنين الجذع كحنين الناقة التي تفقد ولدها، حتى نزل صلى الله عليه وسلم والتزم فصار يهدأ مثل ما يهدأ الصبي الذي يبكي إذا التزمته أمه تسكن. وقال لو تركته لبقي يبكي أو يحن إلى يوم القيامة. فهذا فقد الذكر الذي كان يذكر عليه ذكر الله جل وعلا، وهو جذع نخلة. فكيف يحيلون الكلام أنه لا بد من الكلام من لسان إلى آخره؟ هذا كلام باطل. ثم كثير من الناس اليوم وأقصد بالناس العلماء، أما عوام المسلمين فهم على الفطرة، فطرهم الله جل وعلا على الحق. ولكن الذي يتعلم تغيير فطرته فيتلقى من مشائخه الانحراف في مثل هذه المسائل ويلقنونه ذلك من الصغر، فينشأ على هذا الشيء ويثبت في قلبه عقيدة منحرفة مخالفة لكتاب الله جل وعلا بل وللفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها خلقه، ومخالفة لما جاءت به الرسل. أقول كثير من أهل العلم في هذا الوقت، وأقصد بالعلم العلم الشرعي المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينكرون هذه الصفة تماما ويزعمون أن الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام حرفي نطقي ينطق به بالحروف، وهذا يكون لا يجوز أن نصف الله جل وعلا به. وهذا الكلام الذي نعرفه، وكلام يقولون هو معنى يقوم بالنفس، وهذا الذي يجعلونه صفة لله جل وعلا تعالى وتقدس. وهؤلاء الأشاعرة والماتريدية وهم كثر في بلاد المسلمين، فيجعلون هذا هو مذهب الإمام الأشعري الذي يقتدون به، وليس كذلك. الأشعري رحمه الله على مذهب أهل السنة، قد صرح في كتابه الإبانة كل التصريح بأن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم به ابتداء وأسمعه جبريل عليه السلام، وجبريل جاء به إلى محمد فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وبلغه الأمة، وهو الموجود في المصاحف والمحفوظ في صدور الحفظة، وهو حروف وآيات مجتمعة. بدأ بالفاتحة الحمد لله رب العالمين، وختم بالناس، من أنكر حرفا منه فهو كافر بالله جل وعلا. هذا قول الإمام الأشعري رحمه الله. ثم هؤلاء يزعمون أنه يقول بالكلام النفسي، والكلام النفسي كلام باطل من وجوه كثيرة جدا، وبطاله ظاهر، ولا يجوز أن يكون أن تكون هذه عقيدة المسلم الذي يدين الله جل وعلا بالوحي الذي يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بين الطحاوي رحمه الله عقيدة الحق الذي يجب أن تعتنق في هذه المسألة، وقال إن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم به بلا كيفية نعرفها، ولكن نعلم أنه تكلم حقيقة. فهو الذي يقول الحمد لله رب العالمين إلى كلامه، وليس كلامه جل وعلا محصورا في القرآن أو في الإنجيل أو في التوراة. فالكتب التي أوحاها إلى رسله كلها كلامه حقيقة، ولكن الله جل وعلا تولى حفظ هذا الكتاب الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم من التبديل والتغيير والتحريف اللفظي. ولكن تسلط أعداء الحق، تسلطوا على تحريفه في المعنى، فصاروا يتلمسون الشبه في هذا، فقالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله، أكذا تقول الأشعرية، عبارة عن كلام الله. معروف أن العبارة أنه المعبر أنه يعرف ما في نفس المتكلم أو الذي يريد أن يتكلم، أو أن الذي لا يستطيع أن يتكلم مثل الأخرس، إذا فهم الإنسان الذي معه فهم ما في نفسه، عبر عن ما في نفسه بكلام. فهذا حقيقة قوله. ويستدلون على هذا بقول الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فقال إنه لقول رسول كريم، فأضافه للرسول، فيجاب عنهم عن هذه أن هذه أولا من الأمور المشتبهة التي قد يكون فيها ابتلاء. وقد قال الله جل وعلا هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهم يتتبعون هذه، وهذه صفته، مع أن الأمر في هذا واضح وليس فيه إشكال، فهو أضيف إلى الرسول لأنه مبلغ له ولهذا قال بعد ذلك ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. قال إنه تنزيل رب العالمين ونزل من رب العالمين. ثم توعد جل وعلا يقول لو تقول، يعني الرسول لو قال علينا قولا غير ما أمرناه به وأوحيناه إليه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ثم مما يبين هذا أن هذه الآية التي في سورة الحاقة قصد بها الرسول البشري، قصد به محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في سورة التكوير قوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذا أضافه إلى جبريل لأنه هو الذي جاء به، وذلك ينفي أن يكون قول الشياطين أو قول الكهنة أو قول الشعراء. فالذي الرسول الذي أرسله الله به من السماء جاء حافظا له حتى أوصله إلى الرسول البشري، والرسول البشري أبلغه الأمة كما أمر. فهذا هو الحق الذي هو واضح وجلي ويجب اعتقاده. وأما التشبيهات التي يذكرونها أو التلبيسات فهي كلها باطلة. فكيف يكون مثلا كلام الله هو المعنى القائم بنفسه ثم يتحدى ربنا جل وعلا الجن والإنس على أن يأتوا بشيء مثله؟ قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هل يتحدى الله الجن والإنس أن يأتوا بما في نفسه؟ وإن كان قول الرسول فهو قول البشر، فالرسول بشر كما قال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم، وخصه الله جل وعلا بالوحي قال يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعلى كل حال من كان يطلب الحق فالحق واضح جلي، ومن كان عنده الشبه وعنده الانحرافات فهذا يجب أن يعالج شبهه وانحرافاته باللجوء إلى الله والتجرد في طلب الحق. والمجادلات والمهاترات لا تجدي شيء ولا تنفع، فربما عند المجادلات يزيد الخلاف والشقاق، وكل من انحرف وأراد الله فتنته فلو جئته بكل آية لا يؤمن إلا إذا شاء الله جل وعلا. وهذه العقيدة التي أن القرآن هو كلام الله أمرها ظاهر وجلي، وعليها قام الدين كله، لأن الله جل وعلا أرسل رسوله بكلامه أوحى إليه كلامه. وهذه طريقة الرسل من أولهم إلى آخرهم، يأتون بكلام الله جل وعلا ويبلغونه أممهم. فإذا أنكر هذا أنكر الدين كله وأنكرت الرسالات، ولا يصح شرع ولا دين في ذلك. الذي يضع مثل هذه الأمور ويشوش بها على الناس إما أن يكون جاهل أو يكون ضال يريد إضلال الناس، مع أن الأمر في ذلك الحمد لله واضح وجلي ولا خفاء لمن يريد الحق. والكلام في هذا يطول وله فروع كثيرة، ولكن يكفي أن نعرف أن ربنا جل وعلا أنه يتكلم حقا، وأنه أوحى إلى نبيه هذا الوحي هذا الكلام الذي لا يشبه كلام الناس، فتحدى به العرب كلهم بل وغير العرب من أولهم إلى آخرهم أن يأتوا بشيء مثله. وهذا دليل واضح على أنه كلامه، إذ لو كان كلام الرسول سواء كان الرسول الملكي أو الرسول البشري لأمكن أن يؤتى بمثله أو بما هو أبلغ منه. فلما عجز الناس عن ذلك ومع عدائهم وحرصهم على إبطال دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه آية وأنه كلام الله وأنه لا يشبه كلام البشر، وهذا يفهمه من يفهم اللغة العربية ويقف في هذا، يعني قد وضح له الأمر غاية الإيضاح، لا إشكال في ذلك. ولهذا كان هذا القرآن آية كل من سمعه ممن يفهم اللغة العربية أذعن له وانقاد وعلم أنه كلام رب العالمين جل وعلا. والأدلة أيضا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة جدا. ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. فهذا الخطاب للمسلمين جميعا، كل مسلم سيكلمه الله ويسأله عن أعماله. وفي الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله الله عن أربع: يسأله عن عمره فيما أفناه، حتى يسأل عن أربع: يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل عمل بما علم. فهذه أسئلة عن الأعمال. والله جل وعلا يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فهذا كلام الله جل وعلا، يقسم جل وعلا بنفسه أنه سوف يسأل خلق أجمعين عما كانوا يعملون. كيف يسألهم؟ لا يمكن إلا بالكلام، بالخطاب الذي يخاطبهم به. وفي الصحيحين في الحديث الطويل، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، حديث الشفاعة عندما يقف الناس وقوفا طويلا ويشتد كربهم، إذا أراد الله جل وعلا أن يرحمهم ألهمهم طلب الشفاعة، فيذهبون إلى الأنبياء والأنبياء معهم في الموقف، فيذهبون لآدم أولا ثم يعتذر إليهم ويرسلهم إلى إبراهيم، فيعتذر إليهم ويرسلهم إلى موسى، فيعتذر إليهم ويرسلهم إلى عيسى، فيعتذر إليهم ويرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع في أن يأتي جل وعلا إلى عباده في الأرض فيفصل بينهم ويريحهم من عناء الموقف. فيه أن الله يأتي في الحديث نفسه، إذا جاء الله إليهم خاطبهم جميعا وقال: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب: بلى، هذا العدل. فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله على هيئته وصورته، فيقال لعابده اتبعه، فيتبعون معبوداتهم. من كان يعبد الحجارة اتبع حجارة يراها نفس ما كان يعتقد، ومن كان يعبد شجر كذلك، ومن كان يعبد الصليب كذلك يتبعه، ثم يلقون في النار كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فيقول: فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. فيأتيهم الله جل وعلا فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ وهذا يدلنا على أن أكثر الناس ذهبوا إلى النار، إنما بقي المؤمنون. ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: تركنا الناس أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم ولنا رب ننتظره. فيقول جل وعلا وهم يرونه، ولكن في غير الصفة التي أو الصورة التي رأوه فيها كما في صحيح مسلم لأول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيقول هل بينكم وبينه آية؟ فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه جل وعلا فيخرون له سجدا، إلا المنافق إذا أراد أن يسجد خر على قفاه. فهذه خطابات، والله جل وعلا يكلم عبده ويكلم أهل الجنة، وقد كلم من شاء في الدنيا، كلم موسى وهو في الأرض والله جل وعلا على عرشه سمع خطاب ربه، فكلمه تكليما، وكلم آدم، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به فوق السماوات السبع، ويكلم ملائكته، فإذا أراد أمرا من الأمور كلم جبريل، فإنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا كلم جبريل وقال له إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم ينزل له القبول في الأرض، فمن رآه أحبه. فكل الشرع كله مبني على كلام الله جل وعلا، فالذي ينكر كلام الله معناه أنه ينكر شرع الله وينكر الرسالات كلها، وكذلك ينكر الجزاء والمحاسبة التي من عقائد المسلمين الإيمان بها. لهذا نقول إن هذه المسألة ظاهرة وجلية، ولا يجوز أن يتشكك الإنسان فيها، يجب أن يكون إيمانه بها على ضوء ما جاء في كتاب الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قرره أهل العلم من أهل السنة الذين يأخذون عقائدهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. منه بدأ بلا كيفية قولا وأرسله على رسوله وحيا، هذه الكلمة بدأ لأهل السنة فيها قولان. القول الأول أن منه بدأ يعني أنه صفة لله جل وعلا، والقول الثاني أنه بدأ يعني أنه قاله ابتداء، والقول يضاف لمن قاله ابتداء لا لمن بلغه وجاء به أداء مثل الرسول، فالرسول يبلغ كلام الله، ولكن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء، وهذا أمر ظاهر. فإننا مثلا لو سمعنا قائلا يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقول هذا كلام رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلام المتكلم، كلام رسول الله. وإذا سمعنا قائلا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نقول هذا قول رب العالمين وليس كلام المتكلم. ثم يأتي يقول إنه قولا بلا كيف، يعني القول منا مفهوم معروف أنه لا بد أن يكون بأدوات وبأشياء خلقها الله جل وعلا، والآفة التي تحدث في الإنسان تمنعه من الكلام، آفة في لسانه أو آفة في حلقه أو ما أشبه ذلك، ولا يجوز أن يكون هذه متوقع أن الكلام يتوقف على هذه الأشياء إلا من المخلوق الذي مثلنا، أما رب العالمين فهو كالم، ولا يجوز أن نشبه كلامه بكلام البشر، وكذلك ما يلزم عليه، فإن اللوازم كلها باطلة، فيجب أن نعتقد أنه صفة لله جل وعلا، والكلام صفة المتكلم، وهذا معنى كونه بدأ منه. القول الثاني أنه بدأ يعني ظهر منه قولا، وقد جاءت نصوص وآثار تدل على هذا، فروى الدارمي وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تقرب إلى الله بما شئت فلن تتقرب إليه بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن الكلام. وكذلك في آثار أخرى، مع أن هذا ما يحتاج إلى أننا مثلا نستدل عليه بآثار، لأنه أمر واضح. وفي بعض النسخ يقول: وإليه يعود، وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود صفة، يعني أنه يعني تكلم به ابتداء، وهو صفته يوصف به. وبعض العلماء يقول يعود يعني أن الله جل وعلا يرفعه في آخر الزمان، إذا ترك الناس العمل به، اعتاضوا بالقوانين والأفكار، فإن الله يسري به في ليلة واحدة من المصاحف الصدور، فيصبح ليس في الأرض منه حرف واحد، فعند ذلك يحل العذاب بهم، ويعاقبهم الله جل وعلا بإقامة القيامة. فالمقصود أن القرآن هو صفة الله جل وعلا، والله جل وعلا موصوف بالكلام، وكلامه لا نهاية له، كما قال جل وعلا: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وذلك لأنها صفة، لأنها من صفات الله، وصفات الله لا نفاد لها، فأخبر جل وعلا أن كلامه لا نهاية له. فالذي مثل يزعم أنه صفة البشر لا ينطبق عليه هذا الشيء، لأن البشر كان عدما فخلق، ومن كان عدم فصفاته تنتهي، وهو أيضا محصور، ما يستطيع أن يتكلم إلا إذا خلق له الكلام. نعم. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني صدقوا وآمنوا بأنه كلام الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه ولم يترك منه حرفا واحد، حتى الخطاب الذي يقال له بلغنا إياه. فالله جل وعلا يقول له: قل يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فقال لنا كما قيل له: قل، قل، معنى ذلك أنه كل ما سمعه من جبريل جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا سئل كلمة قل، هذه خطاب لك وجهت إليك، فقال: قيل لي قل، فقلت لكم كما قيل لي قل. فمعنى أنه بل جاء بكلام ربه جل وعلا، بلغه عباده، فلا يجوز إنكار حرف واحد منه، بل هو كلام الله جل وعلا حقا، وأمره في ذلك ظاهر وجلي، وهذه عقيدة أهل الحق. نعم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني يقول بالحقيقة، لأن بعض أهل الباطل يقول الكلام هو المعنى الذي قام بالنفس، هذا معنى، فهو يرد هذا القول، يقول حقيقة كلامه حقيقة، يعني أنه قوله وتكلم. ولهذا جاء كثيرا وصف القرآن بذلك، لأنه قول الله، وأنه تنزيل من العزيز الحكيم، وأن القرآن أنه كلامه جل وعلا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وصفاته ومن صفة الله جل وعلا من أظهرها الكلام، كونه يتكلم وبالكلام يخاطب عباده ويجزيهم الجزاء على أعمالهم، إما تهديدا وإما بشارة وإكراما أو غير ذلك. نعم. ليس بمخلوق ككلام البرية. نعم، كلام البرية مخلوق، والله جل وعلا وصفاته ليس مخلوقا، وهو يرد بهذا على قوله طائفة من الضلال الذين قالوا إن كلام الله مخلوق، وهم المعتزلة، والواقع أن هذا القول صار له أثر سيء جدا في المسلمين، لأن هؤلاء القوم صار لهم الحكم في وقت من الأوقات، فأرغموا الناس على القول بأن القرآن مخلوق، ومن لم يقل بهذا من العلماء قتلوه، وإذا كان من غيرهم عاقبوه أشد العقاب، حتى كانوا يمتحنون الناس إذا صار هناك أسرى عند الكفار من المسلمين، يمتحنونهم بهذه المسألة، يقولون له ما تقول في القرآن، هل هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ فإذا قال غير مخلوق تركوه بيد الكفار، وإذا قال مخلوق فكوه. فكذلك إذا علموا أن أحدا من الجنود يقول إنه غير مخلوق أبعدوه، فكثرت فتنة، فتنة عظيمة، حتى أزالها الله جل وعلا بمن أقامه لإبطال هذه الفتنة. فلهذا نص على ذلك أنه غير مخلوق، وقد مثلا يلبسون بأن القرآن كلام الله، يعني أنه خلق الكلام، كلامه يعني أنه خلقه، فيقولون الشيء يضاف إلى من خلقه. طيب كيف خلقه وهو لا يتكلم؟ بأي شيء خلق؟ إذا كان خلق بالكلام فكيف يخلق بمخلوق؟ فالمقصود أن هذا من الباط، من الأمور الباطلة التي شبه بها أعداء الله على المسلمين ولبسوا عليهم فيها، وصارت فتنة. فلهذا ينص على ذلك أهل العلم في عقائدهم أن الكلام كلام الله غير مخلوق، لأنه صفته، والمخلوق يكون له ابتداء، كان قبل خلق عدم، ومن كان عدما فإنه يلحقه النقص بلا شك، وكلام الله حق لا يلحقه نقص ولا عيب، لأنه من صفاته جل وعلا. نعم. فمن سمعه فزعم أنه ككلام البشر فقد كفر. كفر بنص القرآن، لأن الله جل وعلا أكفر الذي قال إنه قول البشر وتوعده بالنار، فدل على أن هذا القول كفر، لأنه كما سمعنا يعني إنكار للرسالات وإنكار للشرع، لأن الله جل وعلا شرعه بكلامه ورسالته بكلامه. نعم. وقد ذمه الله وعابه ووعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. نعم. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، وأن الكلام صفة كمال، فالذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ولهذا عاب الله جل وعلا على المشركين الذين يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يرد إليهم قولا ولا يتكلم، فالكلام صفة كمال، ومن الممتنع أن يكون الرب جل وعلا يعطي كمالا للمخلوق وهو عار منه، فهو أولى بالكمال جل وعلا. والذي لا يتكلم إما أن يكون جماد وإما أن يكون حي ولكنه ناقص، ومن يتكلم من المخلوقات أكمل ممن لا يتكلم. فتبين أن الكلام صفة كمال، وأن سلب الكلام عن من يسلم منها أنه صفة نقص. فالله جل وعلا له الكمال المطلق من كل وجه، فكلامه حق وهو يقول ويتكلم، ولكن قوله وكلامه غير قول الخلق المخلوقين. فالمخلوق ناقص وصفته تتبع له، أما الكامل فصفته تبع له وهو الله جل وعلا. فإذن يكون الكلام من صفات الكمال لله جل وعلا، فلهذا يجب إثباته لله جل وعلا صفة كمال. نعم. ولا يشبه كلام البشر. نعم، لا يشبه كلام البشر لمن يفهم، يفهم اللغة ويفهم الخطاب، يعرف أن البشر لا يستطيعون يتكلمون هذا الكلام ولن يستطيعوا. فكل من أراد أن يجاري أو يشبه على الناس بأنه قد يقول شيئا من الكلام يشبه هذا يصبح ضحوكا للناس ويفضحه الله جل وعلا. فلهذا الفصحى والبلغاء وقفوا حائرين، ما استطاعوا أن يأتوا بشيء. كيف مثلا يأتي البشر بصفة رب العالمين جل وعلا؟ ولهذا تعداهم بذلك: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا تحدي مع عداوتهم ومع بلاغتهم وفصاحتهم وتعريف ومعرفتهم للأنواع الكلام، وقفوا حائرين عاجزين، فدل على أنه لا يشبه كلام البشر. وقد صرحوا بهذا، قالوا: عرفنا كلام الناس شعره ونثره ورجزه وغيره، فهذا الكلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يشبه الكلام المعروف للناس. فصار بهذا إذعان منهم وإقرار بأنه ليس كلام البشر. نقول إن ولهذا صار معجزة وآية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تدل على أنه رسول من عند الله، ولكن هذا لا يفهمه إلا من يفهم اللغة، يفهم اللغة العربية. لماذا الكفار صاروا يعيبون اللغة العربية ويقولون ينبغي أنها تترك لأنها معقدة ولأن فيها كذا ولأن، فيعتاضون باللغات باللهجات التي بينهم أو باللغات الأخرى، وإذا تمكنوا غيروا الحروف العربية وجعلوا اللغة غير اللغة العربية. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن اللغة العربية هي لغة القرآن، وإذا بقوا على لغتهم وعلى فهم القرآن لا يستطيعهم الكفار، فهم قوتهم فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضعفهم وتمزقهم وكونهم يصبحون أكلة سائغة للكفار إذا تركوا اللغة العربية وتركوا القرآن الذي نزل بها. كيف هؤلاء صاروا يفهمون الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من كثير من المسلمين، فصاروا يشبهون على الناس بهذه الأمور؟ نعم. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني المعاني البشر يعني خصائص البشر التي تخصهم، من كلامهم أو من صفاتهم، فالله ليس كمثله شيء. فمن وصف الله جل وعلا بشيء من خصائص البشر فقد كفر، لأنه وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه، تعالى وتقدس أن يكون له صفة من صفات المخلوقين، فله الكمال المطلق جل وعلا من كل وجه. نعم. فمن أبصر هذا واعتبر، وعن قول وعن يعني من عرف هذه الذي يشير إليها أن هذا من صفات الكمال، وأن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام الناس كلام المخلوقين، فإنه يعتبر بذلك ويتعظ بهذا ويعتقد الحق ويبتعد عن الباطل. نعم. وعن مثل قول الكفار انزجر. كفار يعني قول الكافر، هذا الوحيد الذي وصفه الله جل وعلا بأنه فكر وقدر ثم لما عبس ونظر وكذا قال أنه هذا النتيجة، قال إن هذا القول الذي جاء به محمد قول البشر، فأكذبه الله جل وعلا بذلك، ولأنه لا يشبه هذا القول، فهذا كذب، كذب ودجل، وكل يعرف أن هذا كذب، ولهذا توعده الله جل وعلا بأنه سيصل النار وكفره الله جل وعلا بذلك. فكل من يقول إنه إن القرآن قول البشر، سواء قال قول الرسول أو قول الملك، فله هذا الحكم، يعني له هذا التوعد. نعم. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، يعني أن صفاته تتميز عن الخلق، فصفاته جل وعلا تخصه، والمخلوق صفاته تخصه، فالله جل وعلا وصف نفسه بصفات ليس كمثله، ليس مثله شيء فيها، وكذلك البشر صفاته تخصه، الله جل وعلا لا يتصف بشيء من صفات البشر.